وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبنات الابن كبنات الصلب سواء إن لم يكن للميت ولد من صلبه، للواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان، لأنهن بنات، لأن كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن، وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة فلها النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين، لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات. وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث بنات الابن، في ميراث بنات الابن. وتقدم لنا ميراث بنات الصلب، يعني بنات المتوفى، أن الواحدة تأخذ النصف، وأن الاثنتين فما فوق يأخذن الثلثين. وهذا الفصل في بنات الابن يأخذن الثلثين، سواء كنا بنات ابن واحد أو ابنين أو أكثر من ذلك، ما دام أن المتوفى هو جدهن من قبل أبيهن فهن يشتركن في الميراث. فالاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، وبنت الابن الواحدة مثل بنت الصلب الواحدة تأخذ النصف. وذلك أن الله جل وعلا في كل موطن ذكر البنات فيراد بهن بنات الصلب وبنات الابن، بخلاف بنات البنات فهن لا يرثن لأنهن من ذوي الأرحام. وقوله رحمه الله: وبنات الابن كبنات الصلب، المراد ببنات الصلب يعني بنات المتوفى نفسه، إن لم يكن للميت ولد من صلبه، يعني لا ذكر ولا أنثى، فللواحدة النصف من بنات الابن، الواحدة من بنات الابن لها النصف، وللثنتين فصاعدا الثلثان. لو كنا مثلا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين، قد يكن أكثر من ذلك، لأنهن بنات الأبناء، والأبناء قد يكونوا عشرة مثلا، ولكل ابن عشر بنات، فقد يجتمعن مئة بنت ابن، لأنه لا يلزم أن يكن من أب واحد وإنما من آباء، وقد يكون للرجل عدد من الأبناء، ولكل واحد من الأبناء عدد من البنات، فقد يجتمعن مئة وأكثر فيأخذن الثلثين، ويأخذن السدس مع البنت القربى بنت الصلب. وللثنتين فصاعدا الثلثان لأنهن بنات، لأن كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن، في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يراد به ولد الصلب وولد الابن من بنين وبنات، ولد الابن أبناء أو بنات. وإن كان من ولد الصلب بنت، يعني بنت للمتوفى، فإنها تأخذ النصف، لأن بنت الصلب إذا كانت واحدة تأخذ النصف. ولبنات الابن معها يأخذن الثلث، يأخذن السدس تكملة الثلثين، واحدة كانت أو أكثر. قد يجتمع 100 بنت ابن فيشتركن في السدس، لأن النصف تأخذه بنت الصلب، والسدس تكملة الثلثين تأخذه بنات الابن أو بنات الأبناء. ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين. لما قيل تكملة الثلثين؟ لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالواحدة لها النصف، وأكثر من اثنتين، يعني اثنتين فأكثر، لهن الثلثان. والثلثان يجتمعن به. ثم إن كان متفرقات، بنات صلب وبنات أبناء، فإن كن بنات الصلب أكثر من واحدة يأخذن الثلثين وتسقط بنات الابن، وإن كانت بنات الصلب واحدة أخذت النصف وأخذت بنات الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله فرض للبنات الثلثين. وهؤلاء بنات، يقول: وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف. بنت الصلب تأخذ النصف لأنها أعلى درجة منهن، وكذلك بنت ابن أعلى ممن دونها، كأن يكون مثلا هلك هالك عن بنت ابن وبنتي ابن أنزل منها، فالبنت بنت الابن القربى تأخذ النصف، وبنات الابن النازل يأخذن ما بقى السدس تكملة الثلثين، لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن وهو السدس الباقي من الثلثين. ولهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله تكملة الثلثين، يعطون بنات الابن السدس تكملة الثلثين اللذين سماهما الله جل وعلا للبنات. نعم. وقد روى الهذيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وأوت ابن مسعود رضي الله عنه فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح. أتى آت الذي هو الهذيل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان باليمن، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فأداه اجتهاده رضي الله عنه إلى أن قال: للبنت النصف كما فرض الله جل وعلا في كتابه، وللأخت الشقيقة النصف، بنت الابن قال ما بقي لها شيء، وات ابن مسعود فاسأله فسيقول مثل ما قلت. فأتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان باليمن، فسألوه قالوا هذه المسألة، وسألنا أبا موسى الأشعري فقال لنا كذا وكذا، وأمرنا أن نأتيك فستوافقه مثل ما قال. فقال رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ما أقلده، وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ من هذا تفاوت الصحابة رضي الله عنهم بالعلم، يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت أبا موسى الأشعري في هذه المسألة، وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة بنت الصلب لها النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جل وعلا جعل نصيب البنات الثلثين، فأخذت البنت النصف بقي تكملة الثلثين السدس تأخذه بنت الابن، وما بقي فهو للأخت لأنها أصبحت عصبة مع الغير تأخذ الباقي. لو كان في جدة أخذت السدس وما بقي للأخت الشقيقة، وهكذا. فقسمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ضوء ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى أبي موسى رضي الله عنه قالوا ذهبنا إلى ابن مسعود وقال لنا كذا وكذا، فاعترف له بالفضل والعلم رضي الله عنهما، قال لا تسألوني عن شيء من الأحكام ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام عندكم عبد الله بن مسعود حبر يعني عالم، عالم جليل، لا تسألوني عن شيء، اسألوا العالم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، إذا سئلوا عن شيء كل واحد يقول اذهبوا إلى فلان فإنه أعلم مني. إذن فبنات الابن يأخذن الثلثين بكم شرط؟ بثلاثة شروط. تقدم لنا أن بنات الصلب يأخذن الثلثين بشرطين، أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب الذي هو أخوهن، أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد ابن، عدم لأن الابن هو معصبهن. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجاتهن، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، فإذا وجد أعلى منهن ما يأخذن شيء، وجد بنات أعلى منهن أخذن الثلثين، وجد أبناء يأخذون المال كله، وجد بنات وأبناء فيأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي للبنات والأبناء، وليس للبني الابن لأولاد الابن شيء. إذن يأخذن بنات الابن الثلثين بثلاثة شروط، أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. وبنات الابن يأخذن السدس إذا كنا مع بنت الصلب، أما إذا كنا مع بنات الصلب فلا يأخذن شيء لأنه أخذ الثلثين. بنات الابن يأخذن السدس مع البنت الواحدة من بنات الصلب، تأخذ النصف وتأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين. اقسم. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، بنتين وبنت ابن وعم. المسألة من ثلاثة، نعم، للبنتين الثلثان اثنان والباقي للعم، وبنت الابن ما تأخذ شيئا؟ ألم تقول لها السدس إذا لم يستكمل الثلثان؟ أما إذا استكمل ما بقي لها شيء. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن ابن، أنزل منهن، وابن ابن ابن ابن ابن أنزل منها، وعم شقيق. أضبط. عن بنتي ابن، بنتي ابن وبنتي ابن ابن أنزل، وابن ابن ابن ابن أنزل منهن، وعم شقيق. المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان اثنان والباقي لمن؟ لابن الابن وحده، لا، للعم. الباقي واحد، يعني عبارة ثلث، يكون لبنتي الابن النازلات مع ابن الابن الذي هو أنزل منهن لأنهن احتجن إليه فعصبهن، فابن الابن يعصب عماته أو عمات أبيه إذا احتجن إليه، أما إذا أخذنا الثلثين فإنهن لا يحتجن إليه ولا يعصبهن ولا يشاركنه، وإنما يأخذن الثلثين. مسألة. هالك عن بنتي ابن، بنتي ابن ابن، بنتي ابن ابن وابن ابن ابن ابن درجة الرابعة، وهؤلاء في الثالثة. وعم. المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن النازلات الثلثان، ولا يحتجن إلى ابن الابن النازل، وله هو الباقي تعصيبا، يعني يأخذن الثلثين فرضا، وهن اثنتان لكل واحدة منهن واحد، وابن الابن النازل يأخذ ما بقي وهو واحد، معناه يساويهن في الميراث، لكن هو أخذ تعصيبا وهن أخذن فرضا. هلك هالك عن بنت وعن عشر بنات أبناء، عشر بنات أبناء، للبنت النصف. المسألة من اثنين، لبنت من ستة، من ستة، للبنت الصلب النصف ثلاثة، ولبنات الابن النازلات العشر لهن السدس واحد، وما بقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن درجة الرابعة، بنت واحدة، و عشر أخوات شقيقات فقط، بنت ابن واحدة نازلة وعشر أخوات شقيقات. المسألة من اثنين، لبنت الابن وإن كانت نازلة النصف واحد، ولبنات الابن الأخريات وللأخوات الشقيقات أو الأخت الشقيقة أيا كنا لهن الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وهذا الحديث الذي روي عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. اقسم هلك هالك عن جد وبنت وبنت ابن، جد وبنت وبنت ابن. المسألة من ستة، للجد السدس واحد، ولبنت الابن وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وبقي واحد يأخذه الجد تعصيبا. ففي مثل هذه المسألة يجمع الجد بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، يجمع بين الفرض والتعصيب. هلك هالك عن بنتي ابن وبنتي ابن ابن وبنتي أخ شقيق وأختين لأم ومعتق. عن بنتي ابن وبنتي ابن ابن ابن وأخت وبنتي أخ شقيق وأختين لأم ومعتق. المسألة من ثلاثة، للبنتين العليا لهن الثلثان، والباقي واحد للمعتق، ولا تأخذ بنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام، ولا تأخذ الأخوات لأم لأن البنات حجبنهن عن الميراث، فالباقي يكون للعاصب، وأقرب العاصب الذي وجد هو المعتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.